الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر، فلم يبق إلا لمرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض، وهو مخير في التقديم والتأخير. أي ذلك فعل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت، كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت، ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل. فكذلك المريض، يعني المريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين التي يصح الجمع بينهما تقديما أو تأخيرا، فله أن يصلي في وقت الظهر الظهر والعصر، وله أن يؤخرها إلى وقت العصر، فيصلي الظهر في وقت العصر ويصلي بعدها العصر، وهكذا. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الصلاتين وإن كان في السفر، وإن كانت سنة الجمع في السفر هي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، مما سيأتي معنا بعد هذا إن شاء الله في باب صلاة المسافر، من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل في وقت الأولى، يعني إذا أراد السفر وقت الصلاة الأولى، يعني وقت صلاة الظهر، صلى الظهر وجمع إليها العصر، وإذا ارتحل قبل الوقت، يعني قبل دخول وقت الظهر، أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر. لماذا؟ لأن الحكمة في جواز الجمع بالنسبة للمسافر التسهيل عليه، حتى لا يتوقف كثيرا في طريقه لأداء كل صلاة في وقتها. فإذا كان وقت السفر قد حضر ولم يشرع فيه، إذا أراد الارتحال في أول وقت في وقت الصلاة الأولى، فإن له أن يجمع إليها الثانية حتى لا يقف في طريقه، فيستمر في طريقه سائرا بدون حاجة إلى توقف. لكن إذا ارتحل قبل دخول الوقت، فالسنة أن يؤخر الصلاة، أن يجمع جمع تأخير، لأن هذا أرفق بالمسافر، حتى يقطع شوطا في طريقه، ثم إذا أراد أن يستريح استراحة مرة واحدة، فصلى الظهر وصلى العصر جمع تأخير. نعم. مسألة: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، لأنها نية يفتقر إليها، فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيهما. يعني إذا أراد أن يجمع جمع تقديم فلا بد له من نية الجمع، لأنه لا يحصل ضم صلاة إلى أخرى إلا بهذه النية. أما إذا أراد التأخير فإن التأخير لا يحصل إلا بنية، يعني الإنسان إذا نوى أن يؤخر صلاة العصر وهو مسافر إلى صلاة حتى يجمعها مع الظهر مع العصر، صلاة الظهر حتى يجمعها مع العصر جمع تأخير، فإن هذا الفعل منه يعني يتضمن نيته. لكن إذا أراد أن يقدمها فإنه لا بد له قبل أن يدخل في صلاة الصلاة الأولى من أن ينوي إليها جمع الثانية، ثم أيضا لا بد أن يستمر العذر الذي يبيح له الجمع، لا بد أن يستمر حتى يدخل في الثانية. فلو أنه صلى الظهر وهو ناو جمع العصر إليها في وقت الظهر، ثم عندما فرغ من صلاة الظهر زال المرض الذي به، أصابه مرض شديد أقعده عن الحركة وأقعده عن القيام، وكان الألم شديدا بالنسبة له، فجمع فأراد أن يجمع الظهر مع العصر ونوى ذلك، فصلى الظهر، في نهاية صلاة الظهر زال المرض بفضل الله وقام الرجل وليس به شيء، فإنه لا يجوز له أن يجمع إليها العصر. لماذا؟ لأنه إنما جاز له الجمع لوجود العذر، والعذر باق أو زال الآن؟ زال. فلذلك لما زال السبب زال ما ترتب عليه من جواز الجمع. لكن لو دخل فيها وفي أثناء الصلاة زال العذر فإنه يستمر اعتبارا بالحالة التي ابتدأ فيها، هو ابتدأ الصلاة وهو يجوز له الجمع فيستمر على ذلك. نعم. مسألة: ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف، وقدر الوضوء يسير في العرف فقدرناه به. يعني لا، إذا أراد جمع صلاة إلى أخرى لا يفرق بينهما تفرقة طويلة، لكن لما كان الإنسان قد يحتاج بين كل صلاة وصلاة للوضوء ولا تصح الصلاة بدون طهارة، فإن هذا أمر مما تدعو إليه الحاجة. فمثل هذه التفرقة، مثل هذا الوقت الذي يتمكن الإنسان فيه من الوضوء، لا يفرق بين الصلاتين ولا يقطع الجمع، لا يقطع الجمع. لكن إذا كان الفارق طويلا، صلى صلاة ثم انتظر نصف ساعة أو نحو ذلك ثم أراد أن يصلي الأخرى، فإنه قد انقطعت نية الجمع هنا. والمرد في ذلك حملا على القاعدة التي ذكرها العلماء رحمهم الله، من أن كل ما لم يرد فيه تقدير من الشرع يرجع في تحديده إلى ماذا؟ إلى العرف. قال: مرد ذلك إلى العرف. يعني إذا اعتبر الناس هذا الفاصل يسيرا فإن الجمع صحيح، ولا وإذا اعتبروه طويلا فإن نية الجمع تنقطع هنا. مثل ذلك ما لو أن الماء كان ميسرا في مكان من الأماكن وأراد أن يتوضأ بين الصلاتين، فإن عملية الوضوء هنا لا تستغرق إلا بضع دقائق. لكن لو أن الإنسان لا يجد ماء في مكان صلاته ويحتاج إلى أن يذهب مسافة موجود فيها الماء فيأخذ الماء فيتوضأ، فإن هذه الحال غير الحالة الأولى. فإذا كان الإنسان من أصحاب الحالة الأولى، وهي الحالة التي يوجد فيها الماء بقرب المصلي ميسرا لا يحول بينه وبينه شيء، فإن هذا لا يعتبر حاله كحال الآخر الذي يحتاج إلى أن يذهب مسافة ثم يأخذ الماء ويتوضأ. فصاحب الحالة الثانية لا يقطع فعله نية الجمع، وأما صاحب الحال الأولى فإنه لو أراد أن يفعل فعلا، لو مكث مدة توازي مدة صاحب الحالة الثانية مع قدرته على الماء عنده، فإنه تنقطع نية الجمع. المهم المرد في ذلك إلى العرف، إلى العرف، والوقت الذي يتمكن به الإنسان من الوضوء أو ما يقارب وقت الوضوء. نعم. مسألة: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية لأنه وقت الجمع، ويعتبر أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها لذلك. نعم. وإذا أخر أيضا يشترط، لو أنه نوى نية جمع التأخير يشترط في هذه الحال أن يستمر العذر الذي من أجله أبيح له الجمع بين الصلاتين، سواء كان هذا العذر مطرا أو كان هذا العذر مرضا أو كان هذا العذر خوفا أو كان هذا العذر سفرا، يشترط أن يستمر هذا إلى دخول وقت الثانية. لكن لو أنه في منتصف وقت الأولى زال العذر فإنه ليس له أن يجمعها مع الثانية، بل يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. مسألة: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. متفق عليه. مسألة: هذا هو السنة في الجمع، لكن لو أن المسافر جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير على غير هذا النحو فإن جمعه صحيح، لكن السنة الفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حضر وقت الارتحال وقت السفر مع دخول وقت الأولى فالسنة أن يجمع مع الأولى الثانية في وقتها، وإذا ارتحل قبل دخول الوقت قبل دخول وقت الأولى فالسنة ألا يصليها في وقتها بل يؤخرها إلى وقت الثانية. لكنه لو عكس فبعد دخول وقت الأولى وهو في السفر توقف في طريقه وصلى الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء فإن هذا من حقه ولا شيء عليه، لكن السنة أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أرفق بالمسافر، وكثرة توقف المسافر في طريقه تضر به وتثقل عليه، والجمع إنما كان رخصة للتيسير على المسافر. نعم. مسألة: ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه وكذلك الطل والثلج كالمطر نعم. يعني العبرة بحصول المشقة، والتقدير في هذا أيضا للعرف، فإذا كان المطر خفيفا كالمطر في هذه الليلة فإن هذا الأمر لا يبيح الجمع وبعض العلماء يأخذون بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه لا يجمع إلا بين العشاءين، لكن بعض العلماء يرون أن الجمع بين كل صلاتين يصح الجمع بينهما إذا كان هناك مطر، فإنه يصح عندهم أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء والسبب في ذلك هو أن حال المطر حال فيها نوع مشقة، فالطرق تكون يعني مبتلة والماء فيها تبتل ثياب الإنسان، وإذا كان الجو باردا قد يصاب بالبرد، والأرض تكون دحضا وزلقا وفيها طين، ها؟ فلذلك هذا كله من باب التخفيف عن المصلين وبعض العلماء لا يرون أن هذا الجمع إلا للأئمة، وأما لغيرهم فإنه لا يصح. يعني إذا كان الإمام إمام المسلمين هو الذي يصلي فالمسجد الذي يصلي فيه له أن يفعل ذلك، وما عداه فلا يصح أن يجمع فيه بين الصلاتين، ولكن النص أفاد أنه يصح الجمع بعذر المطر، ولم يقيد فيه بكون المسجد هو الذي فيه الإمام العام أو غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لشكل المسافر إذا مثلا نوى الارتحال في وقت الظهر لكنه يصل المدينة الأخرى وقت صلاة العصر، يصل إلى مدينته هو ولا المدينة التي يقصدها؟ لا بأس أن يؤخر، لكن لو جمع تقديم له أن يجمع جمع تقديم ولا بأس أن دورين المساجد تجد له دورين، الدور الفوقي لا يرى المدينة يسمعون الصوت فقط. الاقتداء بالإمام يحصل ما دام المكان واحدا، إذا حواهم بناء واحد حتى وإن كان بعضهم فوق وبعضهم أسفل وبعضهم مسامت للإمام، حتى وإن لم يروا شخص الإمام لكنهم سمعوا صوته، فإن هذا يجعل الاقتداء صحيحا، كما نحن الآن يعني بعض المصلين في الدور السفلي وبعضهم في الدور العلوي لا يرون الإمام ولكنهم يسمعون الصوت، والبناء واحد وإن لم يروا الإمام فإنهم يروا المأمومين أيضا. نعم، لأن هذه سماع الصوت ورؤية المأمومين قد تكون أيضا في من خارج المسجد، يعني بعض الأبنية المشرفة في خارج المسجد والبعيدة عنه قد يرون الإمام أو يرون المأمومين، أو قد يكون الإنسان خلف المذياع فيسمع صوت الإمام، لكن هذا لا يجيز الاقتداء، وإن كان بعض الأئمة يرى صحة الاقتداء ما دام أنه يرى المصلين أو يرى الإمام. نعم. السؤال الأخ يعني لا يرون الذين في الطابق العلوي ما يرون الإمام، يسمعون الصوت والبناء واحد. نعم. نعم. نعم. غير صحيحة. نعم. قصة. غير صحيحة. يريد إذا جمع ما بين مغرب العشاء جمع التقديم وجاء وقت العشاء يصلي العشاء. العبرة قلنا العبرة بالحال التي يدخل الإنسان الصلاة فيها. فإذا دخل الصلاة ومن حقه أن يتيمم، ليس لديه ماء، فدخل الصلاة بالتيمم ثم انتهت الصلاة فجاء الماء فإن صلاته صحيحة. وكذلك إذا دخلها وهو معذور ثم بعد أن صلى الصلاة وهو معذور والوقت ما زال باقيا، جمع إليها غيرها والوقت ما زال باقيا ثم زال عذره، زال مرضه، فإن هذا لا ينقض صلاته السابقة بل صلاته صحيحة وجمعه صحيح، لأنه عندما جمع بين الصلاتين كان من حقه الجمع، كان من حقه الجمع. فالعبرة بالحال التي دخل الإنسان الصلاة فيها، فإن كان قد دخل الصلاة والعذر باق فإن من حقه أن يجمع بين الصلاتين. نعم. ما يصح هذا، ما يصح. بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة آثمة في هذا. في واحد سوري ولد طيب سوري كيف كيف؟ لكن هو زي ما قلت لك أنا وصيت كتير بنسخة الله يجزاك. دخلت المستشفى فتحوا لي عملية بالهان لك حساب سبعة مية مشي سبعة مية تعطف الله قرض الله قرض العون يساعد الله يا شاب في الشيء يا شيخ الدين الله لا بد هو الدنيا غاصت توسمع الله إيش المطلوب والله إني قرض الله قرض في مساعدة هذا إيش أنا فقير أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية. ففي حديث عليه الصلاة والحليله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى خلقكم معروفين للجنة ومسح مسح دني على ظهر آدم خجبكم تاني معروفين للنار. قلنا يعملوا بعمل أهل الجنة ودخول الجنة وقلنا يعملوا بعمل أهل النار. نصح هذا الكلام لأننا عارفين السنة بعض الله وش صفر في السنة وش الجنة سمى شخليك هذا فش قال من عبد الله سبحانه وتعالى خلقكم معروفين للنار. الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على عمل معين. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وبين لهم طريق الخير وطريق الشر. عقله موجود وتفرقه هو الذي يحصل عليه، لكن الله سبحانه وتعالى علمه مخيف، علمه كامل مخيف، يعلم ما سيفعله لا أجبره على ذلك، لكن لله المثل الأعلى. كما لو أن هناك صانع المال يعرف مثلا الآن مثلا يوسف النواحي العسكرية من بعض الأسلحة، بعض الخلقات تستطيع التحكم بوقعها وأنت في مكان. هذا من دقة السمع تعرف أنها ستقع في الأشياء، ليس هذا لا يعني هذا أنك أنت الذي تحميها وتضعها في مكان، لكن وأنت بدقة تفسيرك هنا تعرف أنها ستقع. فالله سبحانه وتعالى وله الحكم الأعلى وعلمه محيط ويعلم ما سيفعله هذا الخلق ورزقه وهداه وامره ونهاه وارسله رسله ومع ذلك يعلم ان هذا الانسان سيستجيب للشيطان ولا يقبل على ما امره الله سبحانه وتعالى ويؤمن الشيطان ويكون جزاؤه ما علمه الله سبحانه وتعالى. انا بتكلم الكلام هو موجود في الكتاب الصفحه 292 هو كذلك الرابع من كتاب هو كذلك يعني كل ايه في النهايه هو يدخل النار لكن الله لم يجبره عليه انما هو سلك الطريق اليه باختيار نفسه. فالله سبحانه وتعالى في النهايه اذا هو سلك الطريق الذي يدخل النار وتبين انه من اصحاب النار يكون علم الله سبحانه وتعالى يعني نعرف ان علم الله دخيل في الانسان. الله سبحانه وتعالى من الى يعني الاستاذ الان مع تلامذته الاستاذ هو يدرس تلامذته يعرف يقول هذا سينجح وهذا سيخطئ لكن هل هو يرسل هذا المنهج كل الاجتهاد كل الاجتهاد لكن الاجتهاد من معرفه من الاجتهاد يستطيع ان يعرف يعني النتيجه او يتوقعها وهذا كله يتصل